بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقائكم الجديد من برنامجكم الشهري القطوف الدانية. نعود إليكم مرة أخرى بعد انقطاع يسير نظرا لظرف ضيفنا الكريم الصحي والذي تعرض له في الفترة الماضية، نسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل. أحبتي الأكارم، في هذا اللقاء سيكون بإذن الله عز وجل لقاء خاصا في مكانه وفي موضوعه، من المدينة النبوية ومن جوار المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، تأتيكم هذه الحلقة بثا خارجيا على الهواء. نتحدث مع ضيفنا الكريم عن ديباج القرآن الكريم، فنبين المقصود بهذا اللفظ والصور التي تدخل فيه وسبب تسميتها، ثم نحاول أن نقف وقفات إيمانية وتاريخية وأدبية مع بعض الآيات والمقاطع من هذه السور. في بداية اللقاء يسرني ويشرفني باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا الكريم ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، خطيب مسجد قباء. باسمكم جميعا أرحب به، فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله أستاذ معمر، بارك الله فيكم. أرحب بكم مشاهدي الكرام، أرحب بتواصلكم مع هذا البرنامج من خلال أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة أثناء بث هذه الحلقة. نسعد كثيرا بمداخلاتكم وبمشاركاتكم عن موضوعنا ديباج القرآن. قبل أن أدلف إلى محاور الموضوع وإلى محاور التجلية مع ضيفنا الكريم، باسمكم جميعا أهني ضيفنا على الصحة، ونسأل الله عز وجل أن يجمع له بين الأجر والعافية. شيخ صالح، لا شك أن ما تعرضت له في الفترة الماضية ابتلاء، ونسأل الله عز وجل لا يحرمك أجره. المشاهد الكريم متشوق لمعرفة آخر التطورات في وضعكم الصحي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعلوم أن القنوات الفضائية ليست منابر شخصية يتحدث فيها الإنسان عن نفسه، ولسنا أول الناس ابتلاء ولن نكون آخرهم، وليس ما تعرضنا له لذلك الابتلاء الذي يمكن أن يسمى ابتلاء عظيما، إنما مجمل القول أن كان بنا مرض روماتيزم قلب قديم، كان الأطباء يرون أنه لابد من التدخل الجراحي، كنا لأمور عدة ندفعها مرة بعد مرة حتى أراد الله جل وعلا أن نجري العملية الجراحية في مركز الأمير سلطان لجراحة القلب بالرياض، والعملية في مجملها تبديل صمامين، يعني صمامان من الصمام المترالي والأرطي بصمامين معدنيين، والحمد لله على فضله ونعمه وعطائه وإحسانه، العملية بفضل الله ورحمته ودعاء المسلمين الصالحين تمت بنجاح. لكن معلوم أن عملية يتم فيها شق صدر وإخراج قلب وتخيط معدن به لها توابع ولها عوارض وتحتاج إلى وقت، ونحن لله الحمد يعني نقضي الآن فترة النقاهة الصحية قدر الإمكان، ولكن لله الحمد نستطيع أن نصلي فرضين أو ثلاث أحيانا في المسجد، لله الحمد والمنة. والأطباء يقولون يحتاج هذا إلى 3 أشهر، مضى منها تقريبا شهر ونصف، والله جل وعلا الكريم بفضله أحيانا قبلها ومتعنا بالعافية بعدها، وهو جل وعلا الكريم ذو الفضل. هذا مجمل ما يمكن أن يقال، وأنا أقول بعد إذنك الكريم لكل أخ مؤمن وأخت مؤمنة تعاطف معنا من دلائل بره وإحسانه أيام مرضي، أسأل الله جل وعلا أن يرزقه من عفوه الواسع، وأن يسترهم بستره الجميل، وأن يمدهم بعافيته الطيبة، وأن يزيدهم من إحسانه الذي لا منتهى له، وأن يؤتيهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ويقيهم عذاب النار. وثمة رجال وأخوات وقفوا وقفات أشد من غيرهم، لكن هذا ليس مقام الحديث عن الناس. أصلا من كان يتعاطف معنا بدعائه أو بوقوفه لم يكن يريد إن شاء الله ثوابا من الدنيا أو أن نذكره على منبر، لكن نسأل الله أن وفقنا وإياهم لكل خير، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، والحمد لله على فضله وإحسانه، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. نعم. نسأل الله لك الشفاء شيخ صالح ولا يحرمك أجر هذا المصاب. الشيخ صالح يعني دعنا ندخل إلى موضوعنا وما يتعلق بديباج القرآن. قبل أن نقف مع هذه الآيات وقفات مختلفة، لا شك أن المشاهد الكريم قد يحتاج إلى تذكير بالمراد بهذا المصطلح وأهم السور التي ممكن أن تندرج فيه. نعم، هذا اسم ديباج القرآن لفظ نقل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصف به سبع سور متتابعات من كلام الله كلهن سور مكيات. وهذه السور المكيات تبدأ بقول الله جل وعلا حامين، ولهذا بعض أهل العلم يسميها ذوات الحوامين أو آل حامين، وآل حامين أفضل عند البعض من قولهم ذوات الحوامين. وسميت بديباج القرآن لأنها آيات خلت من الأحكام، فيهن رقائق وعظات وعبر ومواعظ وأخبار الأولين وقصصهم ذكرها الله جل وعلا. والإنسان إذا رأى في قلبه قسوة ثم قدر له أن يقرأها هذه السور السبع يجد في نفسه تغيرا كثيرا لما فيهن من عظيم الرقائق وجليل المواعظ وعظيم الخطب وعظيم التذكير الذي يرقق الله به جل وعلا قلوب العباد. وهن سور غافر وفصلت والشورى والزخرف والجاثية والدخان، وتختم للأحقاف. جيد. فهذه السور السبع نسأل الله التوفيق هن آل حامين. نعم أستاذنك شيخ صالح، هذه الحلقة ستكون يعني لها طبيعة خاصة فرحة بوجودكم. أستاذنك في أن نبدأ بالاتصالات بوقت مبكر. معي الأخ عمر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عمر. كلمة الشيخ. إيه اسمعك الشيخ وارفع صوتك قليلا. معك الشيخ. الحمد لله. السلام يا شيخ. الله يسلمك من النار. يا شيخ أنا إمام مسجد ونسيت أني أقرأ الفاتحة صلاة سرية. نعم في صلاة سرية ها؟ نسيت أقرأ الفاتحة. طيب سؤال آخر يا عمر. أنا نذرت وليمة، هل آكل من الوليمة أم لا؟ هل ماذا؟ هل آكل من الوليمة أم لا؟ طيب واضح يا عمر، جزاك الله خير، شكرا. معنا أيضا الأخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. أخي عبد الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ حياك الله. كيف كلمة الشيخ الله يحفظك. إيه تفضل. كيف حالكم يا شيخ صالح؟ حياكم الله الحمد لله. عساكم بخير. خير وعافية الله. حقيقة يا شيخ سعادتنا غامرة برؤيتكم. الحمد لله. تفضل عبد الله. يجزاك عنا خير إن شاء الله لكم. الله يرفع مقامك في الدنيا والآخرة. طيب الشيخ عبد الله لعلك تعاود الاتصال إن كان لديك مشاركة أو تساؤل. الشيخ أي نعم أستاذنك أن نؤخر الاتصالات قليلا حتى يتضح الموضوع ونجليه في بعض المحاور. الوقفات عديدة لكن أستاذنك وأستاذن المشاهد الكريم في أن لن نعرض هذه السور كما ذكر الشيخ مرتبة، أيضا لا نحاول أن نشمل جميع السور لأن الوقت قد يضيق، إنما هي آيات مختارة من هذه السور يعلق عليها الشيخ ويذكر أبرز ما أتى فيها. الشيخ صالح نبدأ بقوله تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. الآية تشير إلى مسألة الدعاء ويكثر الحديث عن آداب الدعاء وعن أوقاته المفضلة، لكن هنا مسألة لعنا يعني نسلط الضوء عليها وهي أن الإنسان في حال الدعاء أو في حالة عندما يكون محتاجا إلى مسألة معينة أو في حال الضيق يكون في حالة معينة، عندما يفرج هذا الأمر أو عندما يتحقق مرادهم بعد الدعاء أو قبله ينتقل إلى حال أخرى. إذا أذنت لي أن نحاول أن نقارن بين هذين الحالين يعني الواجب على المسلم في التعامل في كلتا الحالتين. هذه القضية من أعظم القضايا التي تعرض لها القرآن. نعم. هي قضية أن الإنسان حال ابتلاء حال ضراء كالمنقطع في البحر أو في البر أو المريض أو ما أشبه ذلك ما يضطره إليه العبد ويجد نفسه في حالة شدة يتضرع بالدعاء، وهذا حتى كثير حاله حتى كثير من أهل الإشراك تضرعون إلى ربهم جل وعلا، لكن الله جل وعلا أخبر أن كثيرا من عباده إنما ينقلب حالهم بعد تضرعهم بعد أن تنجلي البلوى ويكشف الله الضر ويرفع الله ما الكرب، يكون منهم تغير في الحال رغم أنهم في حال الاضطرار كانوا يتضرعون إلى الله تضرعا شديدا. وتأصيل هذا علميا أن يقال كالتالي: يجب أن يعلم أن الناس جميعا مهما تباين حالهم ففقرهم إلى الله واحد، فقرهم إلى الله واحد. طيب. فالذي على لوح منقطع به الأمر في عرض البحر لا يجد إلا لوح، حاجته إلى ربه جل وعلا كحاجة من يجلس بين أهله وأبنائه وذويه وعصبته في بيته، الحاجة واحد. نعم. لأنه لا حول ولا قوة لأحد إلا بالله، فهذا إذا أراد الله ينفعه لوحه، وهذا إذا أراد الله يخذله من حوله. فالحاجة في حقيقتها واحدة، الفقر إلى الله واحد، لكن الإنسان إنما يعرف هذا الفقر إذا انقطع، وإذا اشتد به الكرب وأضحى به الحال اشتد تضرعه إلى ربه جل وعلا. والله جل وعلا هذه القضية كما قلت عالجها كثيرا في آيات عظيمة. قال الله في الأعراف: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قال الله: فتعالى الله. قال الله: فتعالى الله عما يشركون. وقال جل وعلا في يونس، أي في سورة يونس: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. قال: تباركت أسماه في الإسراء: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر عرفتم وكان الإنسان كفورا. والإنسان هنا الألف واللام لام الجنس، أي هذا الأصل في الإنسان. فإذا تبين للعبد أنه في كل أحواله فقير إلى الله جل وعلا تأدب مع ربه بعد رفع الضراء، تأدب مع ربه بعد كشف البلوى، فكان كشف البلوى ورفع الضراء وإغاثته من الحال التي كان عليها يجب أن يكون أعظم دافعا وأجل سببا في زيادة الطاعة والإيمان والتقرب والازدلاف إلى ربه تبارك وتعالى. وهذه حقيقة غابت تماما عن المشركين الأوائل. ولذلك الله جل وعلا كما بينا في الآيات، كما ذكر الله في القرآن، بينت وذكرت حتى يتنبه عباد الله الصالحون وأولياؤه المقربون إلى خطر هذا الأمر، فيكون منهم بعد رفع الضر عظيم الأوبة والإنابة إلى ربهم تبارك وتعالى. الشيخ صالح، هل يعني هذا أن الإنسان يستمر على هذا الاضطرار الله عز وجل يعني في حال الحاجة؟ لا شك أن يكون أحوج. نعم، لكن المقصود يعظم الشكر. أيوة، يعظم الشكر. لكن نعم، الله نعى على أولئك الذين يقول الله عنهم مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. يعني تناسى تلك الأيام الخوالي والأحوال السابقة والأمور كلها تناساها تماما، كأنه لم يلجأ إلى الله جل وعلا طرفة عين. ولهذا قال الله في الإسراء لما قال: وإذا مسكم الضر في البحر قال أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، أي أن حاجتكم إلى ربكم في البحر كحاجتكم إلى ربكم في البر، في البر. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر ويرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه أي البحر تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبعا. هذا كله من تأديب الله جل وعلا لعباده وأوليائه. جعلنا الله وإياكم ممن ينتفع بالقرآن. اللهم أمين. أحسن الله إليكم شيخ صالح. لعلي أفصل بين هذه الوقفة الإيمانية وقبل أن أدخل إلى الوقفة التاريخية ونطف الجو قليلا نعود إلى الاتصالات. عمر كان يقول أنه إمام مسجد نسي الفاتحة في صلاة سرية. ما دام إماما فقراءة الفاتحة ركن بلا شك، فإذا كان نسي أن يقرأ الفاتحة في ركعة وركع وسجد أي تغير حاله، فهذا معناه أنه لم يأتي بذلك الركن، فيصبح تلك الركعة كأنها لم تؤدى، فيعوض تلك الركعة. فلو سبح الناس، نفرض أنه فعلها في الظهر، فلو سبح الناس يبقى واقفا لأن الناس يظنونها أنها خامسة، فيبقى واقفا ويقرأ الفاتحة بصوت مجاهر حتى يبين للناس أنه لديه شيء، ثم بعد ذلك يسجد سجود السهو. طيب، قبل السلام. يقول الشيخ: من نذر بوليمة هل يأكل منها؟ من نذر في وليمة هذا بحسب نذره، كان عندما حكى النذر على أنه لا يأكل منها فلا يأكل، وإن كان بيت أن يأكل منها فيأكل منها، والأصل أن لا يأكل إلا إذا بيت في أول نذره أو قال بأنه سيأكل منها. لو حدد في نظري شيخ أمور أخرى، مثلا أنا لأهلي مثلا الثلث أتصدق بثلث، النذر بحسب ما ألزم الناس والإنسان به نفسه. جيد. طيب، قبل أن نعود إلى الوقفة التاريخية معي الأخ صالح على الهاتف، تفضل شيخ صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ صالح. الله يحييك. الحمد لله على سلامتكم. أسأل الله أن يرفع قدركم ويعلي شأنكم ويجعل ما أصابكم رفعا في درجاتكم ويجمع لكم بين الصحة والعافية والأجر. آمين. آمين. آمين. اللهم آمين. الله يحفظكم شيخ صالح. نحبكم بالله يا شيخ صالح. نحبكم الله. الله يحفظك شيخ صالح. وش الطريقة يا شيخ الله يحفظكم لتيسير حفظ القرآن الكريم؟ ودعاكم يا شيخ لي والإخوان المسلمين أن الله سبحانه ييسر حفظ هذا الكتاب العظيم. طيب. القرآن العظيم. سؤال آخر يا صالح. حفظكم الله. شكر الله ولك. معنا أيضا متصل آخر. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. تفضل. كيف حالك يا صالح؟ طيب. حياكم الله. ممكن أكلم الشيخ؟ أي نعم الشيخ معك. السلام عليكم شيخ صالح. حياكم الله معك. الحمد لله على السلامة إن شاء الله. اللهم آمين. ما تشوف شر وما ترى بأس إن شاء الله. طهور لا بأس إن شاء الله عليك. وأنا أشكر قناة المجد إن شاء الله أن استضافتكم ما قصرتم. جزاك الله خير. أن استضافتكم. ويعلم الله أن قلوبنا معك يا شيخ صالح. وأن خائفون عليك يعني وكنا قلبتين عليك لكن الحمد لله على السلامة. الحمد لله الحمد لله. الله خير من الله صالح. يعني ما وصيتكم لأهل البلاء على من تصبير لهم على من تصبير لهم على من تصبير لهؤلاء الدعاء الذين يلقون الأذى في كل مكان. فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم. على من تصبير لهم على من تصبير لأهل المصائب الذين ابتلوا بأولاد فسدة الذين ابتلوا بأولاد فاسقين. ألا بالتصبير لهؤلاء الدعاة الذين يقول أذى من كل مكان يا شيخ. أبشر أبشر. طيب جزاكم الله خير. جزاك الله خير. أعرض الاتصالات أو أعود إلى محاوري؟ نعرض الاتصالات. طيب الأخ صالح كان يقول طريقة لتيسير حفظ القرآن الكريم. أعظم طريقة لحفظ القرآن القيام به في الليل ثم بعد ذلك قراءته كثيرا لأنه يتفلت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وأكثر من يعني من الله عليه بحفظ القرآن يقول إن القراءة بعد صلاة الفجر لها وقع أفضل. كثرة المراجعة الانفراد بالقرآن كثيرا هذا كله مما يعين على الحفظ. الشيخ مراعاة في بداية الحفظ واستقامة اللفظ على المشايخ هذا لابد منه لكن لا يحفظ حفظا عاجلا ما يسمى بالدورات المكثفة. لا. هذه بالتجربة أكثرها ليس كلها قد لا يؤدي ثمارا لكن الأفضل أن الإنسان يقرأ السورة كثيرا أو الآية نفسها 20 مرة ثم يعني ينتظم بتودة ولا يتعجل. الدورات المكثفة لو كانت على سبيل المراجعة لمن حفظ قبل سبيل المراجعة لا بأس أما في التأصيل الأول أظنها لا تؤتي ثمارا يعني قوية. نعم. أخونا الكريم يطلب وصية شيخ لأهل البلايا عموما. هو الاستعانة بالله جل وعلا على كل حال هذا من أعظم ما يصبر الإنسان. نعم. وعلم العبد أن مقاليد الأمور بيد الله جل وعلا إن كان داعية أو إن كان مريضا أو إن كان حرم نعمة الولد أو غير ذلك من أنواع الابتلاء. علم الإنسان بأنه لا يقع في هذه الدنيا إلا ما أراده الله وأذن به وقدره وكتبه في الأزل يعين الإنسان على التصبر. ويعلم كل أحد أن الدنيا معبر وممر ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت. فإذا علم الإنسان أن الأيام دول وأنها إلى زوال وأن هناك وقفة بين يدي الله ازداد تصبرا ويستعين بالله جل وعلا على هذا. أحسن الله إليكم. الله يقول استعينوا بالصبر والصلاة فيكثر من الصلاة. تفضل. نعم. الشيخ صالح الوقفة التاريخية يعني بما أن في هذا المكان وذكر المشاهد الكريم بأن هذه الحلقة تبث بثا خارجيا من جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات التي وردت في بعض صور ديباج القرآن لعلنا نحاول نستثمر بعضها. نعم. نربط بين المكان وبين صاحبه. في سورة الأحقاف يقول تعالى واذكر أخا عاد إذ أنظر قومه بالأحقاف. بداية نبين المراد بالأحقاف ثم ندخل في هذه الآية. الأحقاف وادي وهي جمع حقف وهو الرمل الطويل المعوج العظيم. هذا يسمى حقف وجمعه أحقاف ويجمع على غير ذلك. قال امرؤ القيس في محلقته فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقلي. فقصد بذلك الخبت الأرض المطمئنة. قصد بالحقاف المعقنقل وادي ذو رمل طويل وعقنقلي منعقد. فهذا شيء معروف في لغة العرب وهي في جنوب اليمن جهة بين اليمن وحضر موت غير بعيدة عن عمان حاليا. هذا الوادي الذي كان فيه يسكن قوم عاد وهم قوم هود عليه الصلاة والسلام وهو المقصود بقول الله واذكر أخا عاد وهو أول أنبياء الله من العرب، وبعده كان صالح من العرب، ثم شعيب، ثم نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقد سمى الله جل وعلا سورة باسمه وهي سورة هود، وسمى سورة في الوادي الذي فيه قومه وهو الأحقاف. مدام الحديث عن الأماكن الشيخ، وكما ذكرت نحن في المدينة، لعلنا يعني يشفع لنا لدى أهل المدينة أن خصصنا لها حلقة كاملة، لكن نتحدث عن بعض الأماكن. من الأشياء غير المشهورة عند بعض الناس ما يتعلق الشيخ ببئر أريس وقصتها. بئر أريس، أريس كلمة في اللغة الشامية القديمة بمعنى الفلاح، ولهذا جاء في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: وعليك إثم الأريسيين، أي الفلاحين، لأن كانوا أكثرهم أهل فلاحة. وهذه البئر الآن معروف مسجد قباء، هي تقريبا غربه بس جهة الشمال قليلا، جهة الشمال الغربي من مسجد قباء تقريبا عن المسجد في بنائه القديم 42 مترا. هذه البئر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدها ويأتيها، وجاء في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بئر أريس الذي فيه القصة المشهورة، جاءه أبو بكر وعمر وعثمان، ولما قال بشر أبو بكر بالجنة، بشر أبا بكر بالجنة، وبشر عمر بالجنة، وبشر عثمان بالجنة، على بلوى تصيبه. هذه البئر عرفت بعد ذلك ببئر الخاتم. لماذا عرفت ببئر الخاتم؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما كاتب الملوك والأمراء في زمانه اتخذ خاتما منقوش عليه محمد رسول الله. يقول أهل التاريخ والسير لبسه أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لبسه عمر، ثم لبسه عثمان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في سنة 30 من الهجرة، أي بعد 6 سنين من ولاية عثمان. ذهب إلى بئر أريس وله معها ذكريات، لأنه كان يأتيها أيام النبي صلى الله عليه وسلم. بقدر الله حرك الخاتم، سقط الخاتم في البئر. فلما سقط الخاتم في البئر غم عثمان رضي الله عنه غما شديدا، لأنه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بنزح البئر، نزح ماء البئر. نزح ماء البئر يعني بمعنى إزالة الماء حتى تستخرج الخاتم، لكنه لم يوجد له أثر. هل يعني أحد من الموالي أو العبيد أو من أنزلهم عثمان أخذه؟ وارد. هل جرف في الماء؟ الله أعلم. لكن الخاتم لم يوجد له أثر، لم يوجد له أثر. هذه الحادثة تمسك بالخوارج في أن عثمان رضي الله عنها بعدها تغير، فقالوا لما تغير في حكمه غير الله عليه فأزال عنه الخاتم. هذا ضعف عقل، لأن هذه الأشياء القائمة على الشبه لا تقاوم حقائق. وأعظم الحقائق أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راضٍ عن عثمان، وزكى عثمان تزكية عظيمة، وقال بشره بالجنة على بلوى تصيبه. والنبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان ابنتيه الواحدة بعد الأخرى، ومات كما قلنا وهو راض عنه. فعثمان رضي الله تعالى عنه من أعظم الصحابة قدرا بعد الشيخين أبي بكر وعمر. فلا يمكن أن يعني تحسب الحسابات بمثل هذا، لكن الخروج على ولاة الأمر نبتة سوء تنشأ في القلب، فإذا نشأت في القلب لا يجد صاحبها حرجا أو مانعا في أن يقول أي عذر يذكر فيه سبب خروجه. أحسن الله إليكم. معنا من الإمارات أبو عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا غالي، حياك الله. الله يحييك. بغينا أول شيء نسلم على الشيخ، حياك الله، الحمد لله على السلامة. عليكم السلام، الله يحييك. اللهم آمين. اللهم آمين. الله يسلمك الشيخ. شيخ عندي سؤال، الله يخليك. عندنا هني صدر في بعض الدوائر الحكومية عندنا أن بعض المسؤولين أصدروا قرار بحلق اللحية، ومن لم يلتزم بهذا القرار فإنه يتعرض لفصل عن العمل وحرمان عن الحقوق ووضعه في القائمة السوداء. فما توجيهكم الشيخ في بهذا؟ يعني نحن ملتزمين بالعفاء عن اللحية، فما علينا نفعل؟ سؤال آخر الله خليك شيخ. السؤال الثاني تفضل. توجيه الشيخ بالنسبة اللي عنده مثلا طفل عمره الآن 2 سنين، يعني التربية اللي ممكن يقوم فيها، يعني جزاكم الله خير شيخ. جزاك الله خير أبو عبد العزيز. معنا أيضا من حائل عمر: أنا آمل من جميع المتصلين والمتصلات أن تكون قدر الإمكان الأسئلة في مضمون الحلقة، وعلى الأقل في كتاب الله عز وجل، يعني يكون فيه إثراء للموضوع. الأخ عمر من حائل، تفضل يا غالي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عبد الله هاكل بشيخم. أي نعم، الشيخ معك، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله على السلامة يا شيخ. الله يسلمك. أخبارك؟ الحمد لله بخير وعافية. بالله أبسل، عندي سؤال. تفضل. أسهل طريقة حفظ كتاب الله إن شاء الله. ما طيب، شكرا لك يا عمر. ونسأل الله أن يحقق لك أمنيتك. نعود الشيخ إلى سؤال أبو عبد العزيز. سؤال أبي عبد العزيز يقول: توجيه حكومي أو رسمي بحلق اللحية؟ حلق اللحية حرام اتفاقا، قال صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى، فحلقها حرام. لكن نقول نسأل الله جل وعلا أن يهدي المسؤولين الذين أصدروا هذا القرار أن يتراجعوا عن قرارهم. وأنا أنصح الأخ عبد العزيز أن يذهب إلى أهل الرأي والفضلاء من المشايخ في الإمارات، وهم كثر. فالإمارات بلد إسلامي عريق عظيم، وحكامها ما نعلم عنهم في حيث الجملة إلا كل خير. فيذهب هو وجملة من أهل الفضل إلى من أصدر القرار، ويبين له أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن الله تبارك وتعالى بيّن هذا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وأنسأل الله أن يهدي من أصدر القرار إلى الرشد، وأن يعود عن قراره هذا. يقول الشيخ: من لديه طفل عمره سنتان، كيف يربيه؟ في أول الأمر يكثر من الدعاء له، ثم في تربيته يتجنب في السنية الأول أن يذكر له الحلال والحرام، الأحكام الفقهية، وإنما قد يصعب عليه فعلها، لكن يتكلم كثيرا عن الجنة، عن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلم عن سيرته عليه الصلاة والسلام تدريجيا، حتى إذا بلغ ممكن أن يدخل معه في أمور الحلال والحرام. عمر يسأل عن طرق الحفظ القرآن. أجبنا عليه آنفا، قلنا أكثر طريقة هي أن يقوم به في الليل. طيب، أعود الشيخ إلى قصة بئر أريس، أنت جزاك الخير بينت قصتها. الآن عثمان رضي الله عنه عندما أمر بنزح الماء، هل نفرق بين نزح الماء وبين كون الماء قليلا في أصله؟ أي نعم، في تفريق. نزح الماء قد يكون الماء كثيرا، فينزح يزال. طيب، حتى يصل الإنسان إلى مقصوده من البئر، وهو في الغالب يبحث عن شيء مفقود، هذا الذي حصل لعثمان. أما إذا البئر كانت قليلة الماء تسمى في اللغة بئر ذمة، لما بمعنى قليلة الماء. طيب، إذا كانت البئر قليلة الماء لا يمكن للدلو أن يملأ، يعني لا يمكن أن ترمي دلوك، فيلزم من هذا وجود مائح، والمائح رجل ينزل في البئر إذا قل ماؤها ليغرف من داخلها من بطنها. طيب، يعني زي كده. والعرب تعرف المائح هذا، منهم رجل كان صحابي رضي الله عنه اسمه ناجية ابن جندب السلمي، ويرون في السير والتاريخ أنه رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمروا على بئر ذمة قليلة الماء، فنزلوا ستة ماحة، يعني ستة يغرسون استخرجون الماء، منهم ناجية رضي الله عنه. فجاءتهم امرأة من بني مازن معها دلوها جارية، فأعطته الدلو، طبعا تريد أن تشجعه وتغريه حتى يملأ لها دلوها، فقالت: يا أيها المائح دلوي دونك، إني رأيت الناس يحمدونك يثنون خيرا ويمجدونك، خذها إليك اشغل بها يمينك، خذها إليك يعني دلوي. فأجابها رضي الله تعالى عنه أرضى: قد علمت جارية يمانية أني أنا المائح واسمي ناجية، وطعنة ذات رشاش واهية طعنتها تحت صدور العادية. ثم حمل لها الماء. فالمقصود هذا المائح الذي ينزل للبئر إذا كانت ذمة قليلة الماء، أما النزوح مسألة أخرى كما بينا في البحث عن المفقودات في الغالب. جيد، قبل أن نخرج عن هذا المحور شيخ صالح، سقيفة بني ساعدة يعني الناس يسمعون بقصتها كثيرا، إذا أذنت لي أن نحدد مكانها، يعني أنا أحدد المشاهد الكريم الآن أنه قريب من المسجد، وبالتحديد في فندق أنوار المدينة موفنبيك. أيه، وفهمت منكم قبل اللقاء أنها قريبة من هذا المكان. نعم، تحديد المكان ثم إطلالة على قصة هذه السقيفة. طبعا نحن الآن في فندق أنوار المدينة موفنبيك. نعم، وهو في بناية الملك عبد الله، وقف الملك عبد الله حفظه الله ووفقه وسددها. الوقف يأتي شمال الحرم، الآن الحرم جنوبنا. أيه، أمامنا الحرم جنوب، قبلة أهل المدينة جنوب، فنحن في شمال الحرم. طيب، أو في الشمال الغربي منه، هنا بالضبط هاهي أنا أراها الآن منها، هنا شجيرات تلك الموجودة هي سقيفة بني ساعدة، يعني من هنا تقريبا 20 متر أو 30 مترا من أقل إذا مشينا بالطريقة هذه. طيب، يعني إذا نزلنا بالطريقة هذه يكون موجود سقيفة بني ساعدة. من ساعدة؟ ساعدة رجل من الخزرج جاهلي قديم لم يسكن المدينة، لكن أبناءه من اليمن سكنوا المدينة، ومنهم سعد بن عبادة رضي الله عنهم أرضاه. في هذا الموقع على بعد من الحرم شمال غرب الحرم لهم ظلة، هذه الظلة عرفت بأن سقيفة بني ساعدة، وكانوا يجلسون فيها دائما من قبل الإسلام، لكنها اشتهرت تاريخيا بأن حدثت فيها بيعة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإن الأنصار أوسا وخزرجا اجتمعوا في السقيفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لتدارس أمر الخلافة، فجاءهم أبو بكر كما هو معلوم وأبو عبيدة وعمر رضي الله تعالى عليهم أجمعين في القصة المعروفة. الذي نريد أن نقف عنده، الطبري رحمة الله تعالى عليه وابن هشام نقلوا أو نقل في ما دونوا في السير أنه أن الحباب بن المنذر رضي الله عنه أرضاه قال فيما قال يحث أصحابه على عدم السمع للمهاجرين، فنقلوا أنه قال في خطبته فإن أبوا أي المهاجرون فإن أبوا فجلوهم عن هذه البلاد وخرجوهم من المدينة، ثم قال أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. هذا القول قال الدكتور أحمد عوض أبو الشباب في تحقيقه لكتاب موسوعة الخلفاء الراشدين للشيخ محمد رضا. الشيخ محمد رضا رحمة الله تعالى عليه تبع الطبري وتبع ابن هشام وغيرهما ممن تبنى هذه القضية أو دونها، لا نقول تبنى، دونها. وقال الدكتور أن هذا غير صحيح ولا يمكن أن تثبت هذه القصة بسبب. وأنا أقول بل أجزم أن لا يمكن أن تثبت بسبب. يستحيل على أنصاري شهد بدرا أن يقول لقومه من غير نكير منهم أجلوا المهاجرين عن هذه البلاد، مستحيل أن يقع هذا من قوم ترضى الله عنهم. فالرواية في ظني مكذوبة لا تصح، كل الذي حصل مشاورات وأخذ وعطاء ذات قد تعلو الأصوات، علو الأصوات غير ألفاظ غير مقبولة شرعا، علو الأصوات الإنسان أحيانا يغضب ويرتفع صوته، ممكن أن تكون علت أصواتهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، لكن أن يقول أحدهم ممن شهد بدرا لقومه أخرجوا المهاجرين، هو يقرأ القرآن ويعلم ثناء الله على الأنصار ويعلم مكانة المهاجرين، والله قدمهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين الذين في الآية الحشر إلى غيرها من الآيات، يستحيل عقلا، والإنسان لابد أن يحكم عقله فيما يأتيه من النقول. فأنا أقول إن القصة باطلة. أما قوله رضي الله عنه وأرضاه أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، فنحن ننفي القول أصلا، لكن هذا القول مثل، والمقصود في التصغير هنا التعظيم. والجذيل المحكك، الجذيل أصل الشجرة فيوضع فيها عود فتأتي الإبل الجربة فتحك نفسها بالعود فتبرأ، والعذق حمل الشجرة، حمل الشجرة. والمرجب اختلف في معناه، لكن من أظهر المعاني أن يوضع عليه سياج من الشوك على نفس الثمر إذا حمل كثيرا حتى لا يصل إليه السراق. والمقصود من الكلمة أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب في غير هذا الموضع أنه أهل لما يدعيه وأنه كفء لما يطالب به. لكن كما قلت نحن ننفي أبدا أن يكون الحباب بن المنذر رضي الله عنه قال تلك الخطبة. أحسن الله إليكم معالي فضيلة الشيخ. أستاذينكم مشاهدي الكرام في هذا الفاصل، نتابع سوية ثم عودة إليكم، ابقوا معنا. هادي للخير والسداد آياته محكمات راصينات ممتعات قطوفها دانية ثمارها يانعات غذاء للأرواح. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا هذا الفاصل، باسمكم جميعا ورحب بضيفنا حياكم الله الشيخ صالح. أعود إلى الاتصالات في بداية هذا الجزء من الحلقة. أم عبد الله من أبها، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم. تفضلي. لو سمحت ممكن الشيخ عندي استفسار في الرؤية. عندك ماذا؟ استفسار رؤية. ما أدري الشيخ تفسر رؤية. الشيخ لا يفسر سؤال. الشيخ لا يفسر رؤية. لديك سؤال أو مداخلة؟ نعم. طيب السؤال الثاني يا شيخ، ما حكم اللي مثلا في صلاته ينسى آية من سورة الفاتحة، هل تبطل الصلاة أم لا؟ من سورة الفاتحة؟ نعم. طيب سؤال آخر مع عبد الله. نعم، وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم رافعات رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة، هل يسمى الجميع تعر الرأس أم بعضه؟ طيب جزاكم الله خير، شكر الله لكم. ننتقل إلى أحمد من المدينة. أحمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ حياكم الله، الله يحييك. أنا عندي سؤال بالله خارج عن الموضوع. طيب بس على الشيخ، احنا لو في كتاب في المدينة بين المواقع الأثرية وحدود المدينة وفضلها. سؤال آخر يا أحمد؟ لا بس أبقى. شكر الله لك. نعود الشيخ لأم عبد الله. تقول من نسي آية من سورة الفاتحة؟ وهذا غالبا يكون وسوسة. أنا أخاف أن أقول لها تعيد الصلاة تدخل في عالم من الوسوسة، لأنه غالبا الإنسان لا ينسى. يعني الفاتحة متسلسلة محفوظة في الصدور، لكن لو وقع هذا يلزم إعادة الفاتحة. طيب حديث كاسيات إنسان كاسيات عاريات. نعم، المقصود من الحديث جملة قال صلى الله عليه وسلم سلسان من أهل النار لم أرهما قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات عليهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا جدن ريحها. نوع من التسريحات، لكن هذا مرتبط أصلا بسلوك المرأة. يعني من يعني الأصل في زينة النساء الجواز، لكن بعض التسريحات إذا كانت ملمومة بعضها فوق بعض حتى تصبح كسنام الإبل هذا منهي عنه شرعا، وإنما جعل في الحديث دلالة على ذهاب حيائها في الأصل، نسأل الله العافية. لكن لا يفهم من هذه الشيخ أن حتى ولو كانت المرأة سيرتها صالحة لأنها تجزى بالفعل. لكن الأصل في حلية النساء الجواز أو من يشعر في الحلية، لكن هذه التسريحات يحاولنا أن يبتعدنا عنها. طيب أحمد يقول إذا توصون بكتاب عن المدينة فضائل عدة كتب من كتب الأصول القديمة، دار الوفاء يعني الوفاء السمهودي، والمغانم المطابة في معالم طابة، من كتب المتأخرين الدر الثمين في معالم البلد الأمين الشنقيطي. طيب هذه كتب نافعة. إذا تأتي بكتب مفردة في كتاب اسمه أخبار الوادي المبارك أخينا رحمة الله عليه الشيخ أو أستاذنا أستاذ محمد حسن شراب رحمة الله عليه، له كتاب قيم اسمه أخبار الوادي المبارك، لكن هذا يتعلق بوادي العقيق فقط إذا أردت الجزئيات يعني. نعم. وفي كاتب اسمه عبد الغني الياس لم أنسى الاسم. طيب. له مؤلفات بالتصوير جيدة عن المدينة المنورة، ولي أخينا الدكتور البكري أستاذ في جامعة الطيبة كذلك جهود في التعريف بالبقيع وغيره. هذه جملة كتب تعين الإنسان على معرفة ما في المدينة. أحسن الله إليكم. قبل أن ننتقل الشيخ من الوقفة التاريخية، يعني قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث علي بن الزبير إلى روضة خاخ، تحديد هذا المكان هذه الروضة ويعني التعريج على هذه القصة. روضة خاخ عند حمراء الأسد، طبعا حمراء الأسد خارج حد الحرم بعد ذي الحليفة. أهل المدينة طبعا يعرفون حمراء الأسد، هناك الآن زي يعني مقيل بري. لو نحددها يا شيخ لمن ليس من أهل المدينة، يعني مكانها بالضبط. إيه، هو إذا تجاوز ميقات ذي الحليفة. نعم. يعني فلنقل الآن في خط جدة القديم. طيب. وأتاه مسجد ذي الحليفة، مسجد أبار علي على يساره. نعم. هناك في إشارة مرور، ولا تجاوزها، فيتجاوزها يأتي كلية المعلمين على يمينه يتركها حتى يصل للإشارة الثانية. طيب. ثم يتجه جنوبا لخط الهجرة السريع، يتجه جنوبا لخط الهجرة السريع، بينهما يأتي حمراء الأسد. قبل أن يصل الخط تأتي هناك روضة خاخ. هذا مكانها. في هذه الروضة بعث النبي، إلى هذه الروضة بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير، لما حاطب بن أبي برتع رضي الله عنه وأرضاه بدري شهد بدرا لكنه اجتهد في أن تكون له يد عند قريش، فأراد أن يخبرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم قبل فتح مكة. فنزل الوحي بخبره، فبعث النبي عليا والزبير، لأن الكتاب كان مع امرأة، ومن جملة الأحداث أخذوا الكتاب من المرأة، ولكن علي رضي الله عنه والزبير كل الذي صنعه أنهم أخذوا الكتاب من المرأة، لأن علي والزبير فارسان عظيم، لأن علي والزبير فارسان عظيمان من فوارس الإسلام، لا يضعان قوتهما مع امرأة. فأحيانا الإنسان يعني يعرف خصمه. صحيح. فأنت إذا أحيانا تنزل لخصمك فيظن الناس أنه ند لك، فليس كل أحد من الخصوم ينزل الإنسان له، والإنسان العاقل إذا أخذ حاجته كفي الشر، فلا يفتح على نفسه أبواب كمن يريد أن يبغي وينتصر وينتقم لنفسه. لكن أين العقلاء في زمانك؟ أحسن الله إليكم. معنا على الهاتف الأخ حسين. السلام عليكم ورحمة الله. سلام. تفضل. سلام. الله يبشركم بالخير جميعا. سك الله بالنور. حياكم الله جميعا. حيا الشيخ صالح. الله يبقيك. لا بأس طهور إن شاء الله. اللهم آمين. أقول أيها الشيخ ليس عندي من مداخلة إلا أني أحببت أن أدلي بدلوي بشيء يسير، فأقول طهور ما أصابك وكفارة ما نابك، وأسأل الله أن يجيبك. آمين. ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بهذا البلاء يعني كثارة لما أصابك وأن يرفع من درجاتك. ولذلك أيها الأحبة أنا أسلي الشيخ، لأن الإنسان يجب أن يكون له من الإخوة من يسلونه حتى يكون بعد ذلك إذا به يرى البلاء هين فأقول حينما ينظر الإنسان في أيوب الذي أصابه البلايا والخطوب، فكان ذلك المال المسلوب والجسم المنكوب، حينما نادى علام الغيوب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولا يخفى على الشيخ ذلك. ولكني أقول لكل إنسان كما أخبر الصادق الأمين عليه من ربه الصلاة والسلام أن المنافقين هم كالخرفاء يسمنون للضيوف ثم يذبحون بسكين الحتوب، أما المؤمن فإنه جواد يضمر ليقطع السير المقدر ويصل إلى المحل الموقع. نعم أيها الأحبة، إن الصبر على مرارة دواء المصيبة فيه أمور عجيبة لا يعرفها إلا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، لأن هذا البلاء هو لأن هذا الابتلاء هو بوابة البلاء ولا يدخلها إلا الأولياء، ولعل الشيخ صالح من هؤلاء الأولياء. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرفع من قدره وأن يحط عنه إزره، وأسأل الله جل في علاه أن يغفر لشيخنا ولشيوخنا أجمعين، وأسأل الله بمنه وكرمه رب العزة والجلال أن يشفي بشفائه وأن يداويه بدوائه، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أشكركم جميعا أيها الأحبة، وأعتذر عن الإطالة وقد أخذت من وقت الشيخ، ولكن محبتي له جعلتني أن أقول هذه الكلمات بين يدي وأسمعها المشاهد. شكر الله لكم شيخ حسين، على نبينا محمد. شكر الله لك وجزاك الله خير مشاهدي الكرام. كان هذا هو الشيخ حسين الثقفي من مدينة الطائف. أنتقل إلى أخ محمد، تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟ إيه تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير وعافية. باسم شباب الوجه نهنيك على خروجك من المستشفى، نسأل الله أن يثيبك ويكتب لك أجرها يا شيخ. بس نبغى نسألك، هل ورد ذكر لسورة التكاثر؟ يعني ورد فضل لسورة التكاثر؟ طيب يعطيك ألف عافية. شكرا يا محمد. السلام عليكم. تجيب يا شيخ؟ اسأل عن فضل سورة التكاثر. لم يرد فيما أعلم فضل لسورة التكاثر. السور التي ورد فيها فضل معدودات، البقرة وآل عمران والكهف والفلق والناس، قل هو الله أحد، تبارك فيها حديث ضعيف يسير ضعفه يسير رواه الترمذي. أما سورة التكاثر لا أعلم فيها نصا صريحا في فضلها، إلا أن كان لما طلع عليها لوارد. ما ورد يا شيخ غير هذه السور؟ ما ورد فيه يعني بعض أكثره ضعيف. أي نعم. لكن أنا لا أقول على سبيل الحصر، لكن هذه سورة القدر ليس فيها فضل، لكن فيها إخبار بليلة القدر. لكن الفلق والناس والإخلاص والبقرة وآل عمران والكهف هذه ثابت. أي نعم. وأما ما ورد في سورة الملك هذا في حديث قلنا في سنده بعض الضعف، لكنه ضعف يسير. هذا الذي أذكره الساحة. جميل. أنتقل الشيخ إلى بالنسبة للشيخ حسين، أقول له الشيخ حسين الثقفي أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وترى أنا دون وأقل مما يقول الناس فيه أو يظنه الناس بي، سأل الله العافية. والله إن ابتلاء هذا الناس أعظم من ابتلاء المرض، ظن الناس هذا الحسن أعظم وقعا على النفس من المرض، لكن نسأل الله الإعانة، ما نملك دفعه يعني، نسأل الله التوفيق، نسأل الله ستره ولا يكون هذا استدراجا. فيكم الخير شيخ صالح. أنتقل إلى قوله تعالى، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الوقفة مع هذه الآية، نحرر معناها عموما، والمراد بزيادة الحرث هنا التفريق بين حرثي الدنيا والآخرة. هذه من أعظم آيات القرآن تأثيرا في القلوب، وهي من ضمن ديباج القرآن. حرث الدنيا قال علي رضي الله عنه المال والبنون، وحرث الآخرة قال علي رضي الله عنه أرضاء الباقيات الصالحات. والله يقول من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. اختلف العلماء سيد معمر في قضية ما المراد بالزيادة هنا، هل هي زيادة في الثواب أو زيادة في العمل؟ فالقائلون في أنها زيادة في الثواب، دل عليه قول الله ويربي الصدقات أي يزيدها، وقول الله جل وعلا في آية أوضح من هذه، والله يضاعف لمن يشاء، وأضرابهما من الآيات في القرآن. وأما القائلون في الزيادة في العمل، وهذا الذي أميل إليه، أن المقصود نزد له في حرثه أي نوفقه للازدياد من العمل الصالح، نعينه نفتح له أبواب أعمال صالحة. وهذا يلزم منه الأول، لأن الله جل وعلا إذا وفق عبدا لازديادته في الأعمال الصالحة نجم عن هذا زيادة الثواب، لأن الثواب مرتبط في أصله بالعمل. فهذا المعنى العام للآية. لكن هذه الآية وقعها على العلماء أشد في ألا يكون الإنسان يريد بعلمه ولا بالقرآن خاصة ثواب الدنيا. وأنا سأذكر الآن نموذج رأيته بعيني. لأن السلف رحمة الله تعالى عليهم قمم، أين نحن وهم السلف الصالح، لكن بدون ذكر أسماء. سأذكر أحد مشايخي الذين أثروا فيه كثيرا. وأنا طبعا العلم يعني أحيانا ليس شرطا قضية ثانية ركب، القضية قضية أن تفهم رسالة يريد الشيخ أن يوصلها لك، وأحيانا لا يكون الشيخ قد يريد أن يوصل الرسالة إليك، لكن أنت باستطاعتك بملاحظتك للشيخ تفقه وتعلم. شيخنا هذا حفظه الله تعالى ورعاه فوق 60 هو الآن، لا زال حيا يصلي في الحرم ولا يفوته المغرب والعشاء، وسأعلق على عدم فوات المغرب والعشاء في الحرم. لا تمر دخل المسجد، هؤلاء طبعا أنا أتكلم عن رجل أنا أظنه من أعظم الناس في الدنيا، أحسبه كذلك يعني. فالرجل دخل فأحد طلاب العلم تابع الشيخ أين يضع نعله. طبعا الشيخ يأتي يوميا للحرم فأصبح وضعه للنعل والباب الذي يدخل منه معروف. فلما خرج، والشيخ لا يلبس بشتا، فلما خرج هذا الشاب جزاه الله خيرا يعني تقربا للشيخ أدبا مع الشيخ، أخذ نعلي الشيخ ووضعهما بين قدميه، يعني ما خرج الشيخ إلا وفوجئ بأن هذا الشاب يضع النعلي بين يديه، فحدق النظر فيه ولبس النعلي، قال جزاك الله خيرا وخرج من الحرم. بعد أيام خرج هذا الشاب من الحرم فإذا بالشيخ يحمل النعلين ويضعها بين قدميه. ما الذي أراد الشيخ أن يقوله؟ ولا يريد أن يثيبه أحد على أنه عالم، لا يريد أن يثيبه أحد على أنه عالم. طيب، يريدها من الله، فلا يريد أن يجعل من كونه عالما أنه من حق على الناس أن يفتحوا لي الأبواب، أن يحملوا نعلي، أن أن أن. وهذا معرفة بالله، وهذه هي حقيقة العلم الحق الذي أراده الله من العلماء. وهذا الشيخ في مرضي هذا زارني في المنزل وطلب بأدب، وله علي فضل كبير، لكن طلب بأدب أن أزوره في العصر لأنه لا أستطيع أن يترك المحرم بين المغرب والعشاء، وأنا كنت قد حددت الزيارة للناس بين المغرب والعشاء لأني لا أستطيع أن أقابل الناس إلا ساعة من النهار، فجعلتها بين المغرب والعشاء. فطبعا قلت للأخ ياسر الذي كان ينسق بيني وبينه، قلت له لو قال الشيخ في أي وقت سنقبلها، له مكانته. فلما قدم استقبلته على الباب، فأنا كنت في شيء أريد أن أحققه من قديم، أن أقبل رأسه، وهو لم أستطع أن أقبل رأسه طوال معرفتي به رغم أنني أعرفه أكثر من 30 سنة. فأقسمت عليه عند الباب، طلبتها طلبة وهو رعاني يعني بعكازي وضعي، رقني فأطرق برأسه فقبلت رأسه، فلما رفعت رأسي أقسم بالله أن أقبل رأسه. وقتها رد الدين عاجلا يعني، فأنا طبعا شيخي فوق 60 يعني ما أستطيع أن أقول له أي في أي شيء لا في غير معصية الله، فقبل الرأس ولم أستفد شيئا. ورسالة ثانية، وكان علي أن أفهم هذه الرسالة من الأول مع صنيعي مع ذلك الشاب، لأن أنا أعرف قصته مع الشاب. ثم أدخلته الدار جزاه الله عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. المقصود التعامل مع الله شيء عظيم، والله يقول من كان يريد حرث الدنيا حرث الآخرة نزد له في حرث، هذا وعد رباني، من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وهذا إطلاق قيدته آية الإسراء لمن نشاء لمن نريد، عجلنا له فيها ما نشاء لما يشاء لمن نريد، ما يريد لمن نشاء، لا أذكر الآن. المقصود أن هذه مقيدة بسورة الإسراء. فالمقصود عموما أن وقع هذه الآية على العلماء أشد، فليس والله العلم والفصاحة والبلاغة رقي تحقيق أمور شخصية وتسهيل أمور، وقد يبتلى العلماء بهذا، لا تستطيع أن تمنع الناس، لكن لا يكون هذا رغبتك الأصلية ولا طلبك، ولا أنك طلبت العلم لتوسع لك الأبواب وتصدر لك المجالس، هذا والعياذ بالله قمة الضياع، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم شيخ صالح. معنا على الهاتف أبو خالد. أبو خالد السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، وأعتذر عن الإطالة جزاك الله خير. لا الله يجزاك خير، فضل الله مساك يا شيخ. لا بأس إن شاء الله. اللهم آمين. يشهد الله أن يحبك الله يا شيخ. حبكم المذيع. الله يحفظك. يا شيخ الله يجزاه خير، بس لنا طلب أو طلبين. بالنسبة يا شيخ تأملات قرآنية، الله يجزاه خير، ودنا يا شيخ أنك تتابع الإصدارات حقتك الله يجزاه خير، نستفيد من الحمد لله فائدة كبيرة إن شاء الله. ويا شيخ تستطرد أكثر يعني في تفسير الآيات، يعني إحنا ما وصلنا إلى الآن طلب العلم، بس إن شاء الله أن الله يوفقنا ونكون من أحد طلبة العلم. الأمر الثاني، الأمر الثاني شيخ إذا ممكن الجوال حقك وشرح آية إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. طيب بالنسبة للآية ستسمع شرحها، وبالنسبة للرقم تجد إن شاء الله في الكنترول عند الأستاذ وليد. الله يجزاك الله خير يا أبو خالد، شكر الله لك. معنا أيضا الأخ رجاء، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير. حياك الله، تفضل. ماذا الشيخ صالح؟ الحمد لله بخير وعافية، الله يحييك. نحبك في الله يا شيخ صالح. نحبكم الله. شيخ اسمحت لي، سورة الواقعة هل ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم تراه كل يوم أن تصدقوا فاقة؟ سورة الواقعة؟ أي نعم. طيب تسمع رجال، زاك الله خير رجال. سؤال آخر؟ شكرا. طيب شكرا لك. أبو خالد شيخي يطالبك بالمزيد من الإصدارات، ولعل يشيد تأملات قرآنية. الجزء الرابع إن شاء الله الأخ أبو أحمد القائم على سيرة الفالحين وفقه الله في صدد إصدارها إن شاء الله. وأما ذكر شيئا آخر، ذكر معنى آية لكن لم أدون لعل المخرج ذكرني بها. معنى إذا ننتقل إلى أخرج سورة فضل سورة الواقعة، هو أن ناشئة الليل طلبي. أن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلة. ناشئة الليل هي على الصواب فيما نعلم أن تكون صلاة بين منامين، يعني أن الإنسان ينام أول الليل ثم يقوم يصلي ثم ينام قبل السحر قبل الفجر، فهذه ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلة. قال بن سعد رحمة الله عليه يكون تواطؤ القلب مع اللسان لأن فترة سكون وتنزل إلهي، فهذه أشد وطئا وأقوى مقيلة. الأخ رجاء السلام، الأخ رجاء ذكر أثرا يقول أن الأثر طبعا يقول أن من قرأ سورة الواقعة ضمن الرزق وكفل الرزق، هذا منقول عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا أعلم له سندا صحيحا إلى ابن مسعود، وإنما فيما أذكر ذكره ابن سعد في الطبقات شيء مطلق، يعني لا أعلمه مسندا إسنادا صحيحا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. أما في فضل سورة الواقعة فلا أحفظ حديثا صحيحا في فضلها. من سورة الواقع عود الشيخ إلى سورة ديباج القرآن، في سورة الدخان عندما ذكر الله عز وجل نعيم أهل الجنة قال بعد ذلك لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وقاهم عذاب الجحيم. نعم، أقوال أهل العلم حول هذا الاستثناء. نعم، قال الله ذكر جنة نعيم عظيم. نعم. فقال جل وعلا بعد أن ذكر جملة من النعيم وزوجناهم بحور عين، ثم قال لا يذوقون فيها الموتة إلا الموتة الأولى، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم عذاب الجحيم. الأولى بمعنى السالفة، يعني الموتة التي سبقت وسلفت، الموتة التي في الحياة الدنيا. البلاغيون يقولون إن هذا الاستثناء تأكيد الأمر بما يضاده، تأكيد الأمر بما يضاده، لكن العلماء اختلفوا في معنى إلا. فقال شيخ المفسرين الطبري إن إلا هنا بمعنى بعد، وهذا الذي أرجعه والعلم عند الله، فيصبح معنى الآية لا يذوقون فيها الموت بعد الموتة الأولى. طيب قال ابن عطية في المحرر الوجيز إن إلا بمعنى سوى، لا يذوقون فيها الموت سوى الموتة الأولى. هل يختلف المعنى شيخ؟ لا يختلف، لكنه في قوله بعد أقوى سلوبا. طيب أصحاب الصناعة النحوية كالفراء والزجاج رحمة الله تعالى عليهما جميعا قالوا إن إلا على بابها بمعناها العام، لكن الاستثناء هنا منقطع، يصبح المعنى عندهم لا يذوقون فيها الموت لكن الموتة الأولى قد ذقوها، لكن الموتة الأولى قد ذقوها. هذا رأي الفراء والزجاج من أئمة النحو. وقلنا أصحاب التفسير شيخ المفسرين يقول إن بمعنى بعد، وهذا الذي يغلب على الظن عندي رجحانه، لكنني لم أقف يعني البحث قليل خاصة بعد أيام المرض في قضية أن ورود إلا بمعنى بعد في الشعر العربي، يعني إن شاء الله موجود لكنني لم أبحث عنه يعني قويا حتى أجزم بالاختيار، والعلم عند الله. يفهم من الآية شيخ نفي الموت في الجنة، نفي الموت في الجنة، هل وردت أمور أخرى نفيت في الجنة؟ نحن نقول العلم عند الله، إن المنفي في الجنة 11 شيئا، المنفي الذي ليس في الجنة 11 شيئا بناء على النصوص، بناء على نصوص متقاربة، يعني جملة ما طبعا ليس تجرعا لكن بعضها ما في نص صريح لكن مقبول. طبعا قد كان أحد يكتب معي من طلبة العلم سأسردها لأحد. الهرم، فكبر السن غير موجود في الجنة، قال صلى الله عليه وسلم لا يفنى شبابه. هذا واحد. النوم، قال صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت وليس في الجنة نوم. الموت بنص الآية لا يذوقون فيها الموت. فالآن ثلاثة، الهرم يعني الكبر والنوم والموت ليس في الجنة، والخوف والحزن، قال تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه خمس. والليل لا يوجد في الجنة ليل ولا يوجد في الجنة نهار، لأنه يعني إذا وجد لا يوجد نهار، وإذا وجد نهار لا يسمى نهار حتى يفصل بالليل، فلا يوجد في الجنة لا ليل ولا نهار. ولا يوجد ظلمة، يعني أحيانا نكون في النهار ونكون في ظلمة، ندخل غرفة ليس فيها إضاءات سمى ظلمة، وإن كنا في النهار لكن ليس في الجنة ظلمة. لا أدري كم وصلت لكن أظنها ثمانية. ولا حر ولا برد، لا حر ولا برد، لا يوجد في الجنة حر يتأذى منه الناس أهلها، ولا يوجد منها برد، ولا يوجد في الجنة برد يتأذى منه أهلها. والأخيرة هذه مقطوع بها، ولا يوجد في الجنة خروج، لأن الله قال خالدين فيها أبدا، فليس هناك خروج من الجنة كما لا يوجد خروج من النار. فهذه أحد عشر شيئا، هذا تعلق بحلال وحرام، أنا ما أتكلم عن حلال وحرام، أتكلم عن أشياء مرتبطة موجودة في الدنيا. فالدنيا فيها نوم، فيها موت، فيها هرم، فيها خوف، فيها حزن، وفيها حر، وفيها برد، وفيها ليل، وفيها نهار، وفيها ظلم، وفيها خروج منها، سنخرج من الدنيا. ولكن هذه الأحد عشر شيئا ليست موجودة في الجنة. نعم. والعلم عند الله. عندما حررت يا شيخ مسألة الاستثناء في الآية إلى الموتة الأولى، ألمحت إلى رأي الفراء والسجاج، وتعرف ويعرف المشاهد الكريم أن يعني لهم باع كبير في العلم، والمتتبع لسيرة هذين العالمين يجد أخبارا ممتعة. إذا أذنت لي أن نلطف اللقاء بشيء من هذه الأخبار. الفراء أبو زكريا يحيى بن زياد من أئمة مدرسة الكوفة، سمي بالفراء لأنه كان يفري الكلام، يعني عظيم الفصاحة والبلاغة. هذا الرجل كان فذا في أخبار العرب وأشعارها وأيامها، وله علم بالفلسفة والنجوم، وله علم بالنحو، وينسبون إليه الكلمة الشهيرة أنه هو القائل أموت وفي نفسي شيء من حتى. هذا صنعة النحو، فتمر عليه حتى كثيرا، فمرت عليه حتى أن الاسم بعدها يقع مرفوعا، يقع في أحوال منصوبا، ويقع في أحوال مجرورا، وهذا لا يتأتى لغيرها. فقال أموت وفي نفسي شيء من حتى، يعني لم أفك لغزها بعد. وهو كان يقال عنه أمير المؤمنين في النحو، وعاش منعما، كانت له حظوة عند بعض الولاة وله حظوة عند المأمون، وهو صاحب له علاقة قوية بمدرسة الكوفة. أما الزجاج فهو أبو إسحاق إبراهيم السري رحمة الله تعالى عليه. هذا الرجل سمي بالزجاج لأنه كان يخرط الزجاج، كان نحويا، عاصر ثعلب، طبعا ثعلب إمام كوفي معروف، كان يدخل على ثعلب، وأخذ عن بعض أئمة أهل الكوفة، لكن فيه ميل لمدرسة البصرة التي إمامها سيبويه إمام النحاة بلا جدال بلا منازع. فدخل ذات مرة الزجاج على ثعلب، طبعا ثعلب أحمد بن يحيى لكن اشتهر بثعلب من المعمرين، فجاوز 90 رحمة الله تعالى عليه، وعنده وجد عنده أبا موسى الحامض، فذكر فيما ذكر يونس من أئمة نحو البصرة والمبرد من أئمة نحو البصرة، فذموهما، ما القدح بين العلماء قديم، وذم كتاب سيبويه الكتاب، وأخذ ينتقصانه، ينتقصان كتاب سيبويه. فاغتاظ الزجاج فذهب إلى كتاب كان ثعلب رحمه الله قد ألفه لتوه، اسمه الفصيح، موجود الكتاب إلى الآن قليل تقريبا 20 ورقة، فأخذ ينقد كتاب الفصيح انتقاما من ثعلب، لأن ثعلب انتقد كتاب سيبوي، طبعا العصبية دفعته إلى هذا. فوجد 10 أخطاء، 10 اعتراضات ذكرها السيوطي في المزهر وغيرها منشورة عند صاحب اليقوت الظاهر، ذكرها كذلك معجم الأدباء. المهم أنه اعترض 10 اعتراضات على كتاب كله 10 ورقة، حتى قالوا إن ثعلبا رحمه الله أصبح يتبرى من الكتاب، يعني لا يكاد يرضى أن ينسبه إلى نفسه، يعني لا يريد أن يقول الناس إن كتاب الفصيح ألفه ثعلب، من جملة الاعتراضات التي اعترض بها هذا الزجاج على ثعلب. حصل من هذا مع مر الأيام ظهر ابن خالوي الذي كان نديما في حلب لسيف الدولة، كان له مقارعات مع متنبي. المهم أن ابن خالوي اعترض على من؟ على الزجاج عصبية نفس الحال، لأنه كان يميل إلى رأي الكوفيين، أي ابن خالوي يميل إلى الكوفيين، والحق أن الزجاج نحوي. أما ابن خالوي فهو في علم اللغة نعم له باع طويل، أما باعه في النحو قليل كما حرره أئمة هذا الشأن. هذه بعض أخبار الفراء والزجاج رحمة الله على جميع. نعم شيخ صالح، خروج من التعصب، أنت أشرت إلى شيخ أهل البصرة ومدرسة البصرة، نتكلم عن شيخ مدرسة الكوفة، لكن استأذنك أن تكون بعد هذين الاتصالين. الأول منهما من الأخ يوسف من المدينة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لا بأس طهور يا شيخ إن شاء الله. الله يسلمكم. الله يجمعك بالأجر والعافية. اللهم آمين. إذا ممكن يا شيخ، أنا جيت والحلقة قد بدأت، عسى ما شر مش أصابك، نريد أن ندعو لك الله يحفظك بخير من الله وعافية. أجرنا عملية لله الحمد في القلب، والحمد لله من الله علينا بالتوفيق والنجاح، والآن في فترة نقاهة، نسأل الله تمام النعمة، وأنا بخير من عافية أذهب إلى المسجد وأغدو وأروح. الحمد لله. الحمد لله. الله يجمعك بأجر عافية. سؤال يا شيخ الله يحفظك. تفضل يوسف. نعم. الآن الصلاة في حدود الحرم المدينة. أيوة. أقول الصلاة في حدود الحرم. نعم. المدينة، هل يصلي خارج الحرم خارج المسجد يعتبر له أجر مثل اللي يصلي في داخل الحرم؟ يعني ألف صلاة كما في فتوى الشيخ عزيز بن باز في الحرم المكي. طيب واضح السؤال. سؤال آخر. الله يرفع قدركم. وإياك. شكر الله لك. معنا يحيى من أبها. تفضل يحيى. أخو يحيى تفضل. يحيى لازال موجود؟ طيب تفضل يحيى. شكرا لك يحيى، وشكرا لجميع المتصلين. الأخ يوسف يا شيخ يسأل عن الصلاة خارج حدود الحرم. الصلاة في المسجد الحرام، المسجد المعروف. نعم. نفس المسجد، الصلاة خلف السديس الشريم، يعني قصدي المسجد الحرام. نعم. بمئة ألف صلاة، هذا محل اتفاق. والصلاة داخل حدود حرم مكة، يعني في مكة خارج المسجد. نعم. هذه مختلف فيها، وجمهور العلماء على أنها بنفس الصلاة في الحرم، 100,000 صلاة، هو اختيار الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عليه. أما مسجد المدينة، هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاتفاق على أن الصلاة فيه في المسجد، ليس في حرم المدينة، في المسجد نفسه، يعني خلف الشيخ علي الحذيفي، عبد البارث بيتي، عبد المحسن القاسم، الفضلاء هؤلاء خلفهم، الصلاة في المسجد النبوي بصرف النظر من هو الإمام بألف صلاة. طيب. أما الصلاة في المدينة فالمتفق على أن صلاة مثلها مثل غيرها لا تضاعف، ولو قريب من المسجد. ولو قريب. الصلاة في الساحات هذه نحن نرجح أنها بألف صلاة، لأن باحة المسجد ساحته إذا كان لها حدود فهي ملحقة بالمسجد. أما باحة المسجد أو ساحته كما قرر بعض علماء الحنابلة وذكره ابن قدامة في المغني، إذ لم يكن لها حدود، الساحة ليس لها حدود، ليس لها أبواب، ليس لها سور بتعبير أوضح، فهذه لا تلحق بالمسجد. أما إذا كان لها سور كما هو حال المسجد النبوي فهذا تلحق بالمسجد. والآن نحن نرى المشاريع التي فيها تقام فيه مظلات، مشروع الملك عبد الله وفقه الله، فهذه من دلائل أن هذه الساحة من تبع المسجد. البعض الشيخ قد يخلط بين المسجد الحرام وحدود الحرم، وأنت بينت جزاك الله خير. طيب أعود إلى الحديث عن إمام أهل الكوفة كسائي. نعم. الكسائي إمام أهل الكوفة هو في القراءات والنحو، والكسائي يعني طلب العلم كبيرا، يعني علم النحو، فجلس عند الخليل بن أحمد شيخ سيبويه، فلما سأل لما طلب العلم على يد الخليل أعجب الكسائي بالخليل، فسأل الكسائي الخليل من أين لك هذا العلم؟ قال من بوادي الحجاز ونجد وتهامة. ماذا صنع؟ ذهب إلى بوادي الحجاز ونجد وتهامة وأخذ ما عنده، ثم عاد إلى مناطق أخرى يجمع علم، ثم عاد إلى الكوفة. طبعا الكوفة يريدون أن تقوم مدرسة توازي البصرة، فارتف حوله أهلها وقدر له أن المهدي يستدعيه في قضية، فلما استدعاه في قضية أعجب به، فلما أعجب به تعرف على الرشيد ابن المهدي، فلما تعرف على الرشيد جعله الرشيد، كان ذا حظوة كبيرة بعد ذلك عند الرشيد، فهو ممن نال النعم وفرح بعلمه. ليس مثل سيبويه تكلمنا عنه مرارا طيب. كيف مات مغبونا لكن هذا الرجل نال حظوة. من أئمة العلم في زمانه محمد بن الحسن الشيباني، أنا لم سأختبر مشاهدي. محمد بن الحسن الشيباني صاحب من؟ صاحب أبي حنيفة، أخذ عن أبي حنيفة كثيرا من العلم. لما أراد الرشيد أن يذهب إلى فارس أخذ معه محمد بن الحسن والكسائي، كلاهما كان ذا حظوة عنده. في لما مر على بلدة اسمها ريمبوي من قرى إيران الآن، مات الاثنين محمد بن الحسن والكسائي في يوم واحد. فلما مات في يوم واحد صلى عليهما الرشيد ودفنهما، فقال اليوم دفنت كذا وكذا في ريمبوي. السؤال الأجواب أنا في آخر الحلقة وبعد خمس دقائق، أنا أختبر ثقافة الناس. ولا نربطه بالمنتدى الشيخ؟ لا عشان سأجيب. قال دفنت كذا وكذا في ريمبوي حتى نختبر عقلية الإنسان يعني. طيب. لماذا عبر؟ طبعا هو لم يقل دفنت محمد بن الحسن والكسائي يعني ما سأل سؤال، لكن عبر عن محمد بن الحسن وعبر عن رمز لمحمد بن الحسن ورمز للكسائي بلفظ رفض واحد كلاهما يعني. طيب. واحد لهذا واحد لهذا. طيب. في ريمبوي كتب التراجم من مظنة وجود الفوائد، كان في المدينة هنا شيخ اسمه محمد عبد القادر رحمة الله عليه شنقيطي، توفي عام 1418 من أكابر العلماء في السنة. هذا الرجل يقول رحمة الله تعالى عليه، يقول جلست 7 سنين لا أقرأ إلا كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. 7 سنين لا يقرأ، طبعا هو أنهاه في أقل من 7 سنين لكن يعاود ويكتب فوائد. فكتب التراجم فيهن خير كثير لمن يحسن التأمل والمطالعة والنظر واستنباط الفوائد. أحسن الله إليكم. معي من الرياض أم نايف وجماعة من مكة، أبدأ بأم نايف ولعل السؤال يكون مختصرا نظرا لضيق الوقت. أم نايف تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أسأل الله كريم ربي عظيم يلبسك لباس الستر والعافية في الزمن الآخر يا شيخ صالح. اللهم آمين. جزاك الله. ويبارك في علمك ويثبتك يا رب. تفضلي. لو سمحت فيه قضية تشغلني شوي، قضية بسيطة لكن تشغلني كثير بالنسبة لعائلتي، اللي هي أحيانا إذا كان ممثلات أو مطربات ودعيت عليهم يطايقون يقول لا المفروض ما تدعين عليهم، تدعين لهم. قلت طيب بس ظاهر فسادهم. هذا واحد. ثاني في دعاة يعني خلاص انتشروا وكتاب ودعاة إلى الانحلال، فهل يجوز أن أدعي عليهم في السجود؟ طيب إن الله يكفينا. السؤال واضح من نايف. زاك الله خير. زاك الله خير. شكرا. جمعان من مكة تفضل باختصار. زاك الله خير. تفضل يا جمعان. تفضل. أبدأ؟ أي تفضل أنت على الهواء يا جمعان. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. جمعان تفضل. محاولة لازالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسمعنا من الهاتف. السلام ورحمة الله وبركاته. أي مساكم الله بالخير. حياك الله. مساك الله بالنور. احنا حبينا نسلم على الشيخ أول مرة أتصل بقناة المجد. نسعد بك. تفضل. نسأل الله عز وجل أن يبارك الشيخ. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يسلمك. الله أن ينفع بعلمك ونبارك في عملك. آمين. سؤالك جمعان. سؤالي عن سورة ياسين. أنا نسمع كثير من الناس يعني يقرؤونها خصوصا عند الأموات. أي نعم. فبدنا يوضح الشيخ. جيد. من كثير من الناس يعني يعتقد في فضلها ورود شيء من هذا. طيب. كذلك نطلب منكم قناة المجد. نعم. يعني الشيخ يأتي كثيرا للرياض كي يلقي محاضرات ودروس في قناة المجد. طيب. وأنا أقول إن العلم يؤتى. نعم. فياليت المجد ينتقلون إلى الشيخ في المدينة. يعني بعض جمعان نحن الآن في المدينة ونبث الحلقة من المدينة، وقناة المجد قناة المجد أيضا من مطان التي تبث العلم، فأيضا يؤتى إلى قناة المجد لأنها تنشر هذا العلم. جزاك الله خير جمعان. طيب جزاك الله خير. كرما لأجل الوقت ننهي هذا الاتصال. شيخ صالح أستأذنك أن نؤخر الاتصالات قليلا لأن بقي معي محور مهم جدا والوقت كأنه ضاق. في قوله تعالى في سورة الأحقاف: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني تحديد أولو العزم يكون معروف لعادة عامة الناس، إن أشرت إليه فلا بأس. نتحدث الشيخ عن الصفات الخلقية لهؤلاء الأنبياء، أيضا يعني عاطفة المكان والمشاعر، حتى فريق العمل الآن يطالب بحديث ما عن المدينة عن المسجد، نختم بهذا اللقاء. نعم، أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم. أما نوح فلا أعلم أثرا صحيحا في وصفه خلقيا، وأما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقد قال عنه عليه الصلاة والسلام: أنا أشبه ولده به، أي أنه كثير الشباب النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي هذا. أما موسى عليه الصلاة والسلام فهو آدم، آدم بمعنى أسمر، والذي والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه كأنه من أزد شنوة، وأزد شنوة قبيلة من اليمن، وأزد شنوة كلمة شنوة يعني من الشأن يعني البغض، وقال جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر، لكن معناه هنا مدح، يعني قوم كانوا يترفعون عن الأدناس يبغضونها. المهم أن موسى عليه السلام طويل جسيم يميل لونه إلى السمرة. أما عيسى عليه الصلاة والسلام فقد قال عليه الصلاة والسلام إنه أحمر مربوع ربعة، وأنه أحمر بخلاف موسى، رغم أن كلاهم بني إسرائيل. وقال عليه الصلاة والسلام: كأنه خارج من ديماس، الديماس الحمام، لكن الإنسان لا بد أن يكون فطن أو يتأمل السنة. الحمام قديما غير الحمام الآن، الآن مكان قضاء الحاجة كان يسمى الكنيف، ما يسمى حمام. الحمام قديما هو مكان الاغتسال، زي لما نسمي نقول حمامات تركية، حمامات أي عامة، مكان اغتسال، مكان يعني تنظيف استخدم فيها صابون وغيره يعني. فالإنسان إذا اغتسل وخرج، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأنه خارج من حمامه، كأنه يتجدد، يعني يتجدد نوره، يقطر وإن كان ليس به قطر، رضي الله عليه الصلاة والسلام. هذا عيسى. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فأنا طبعا أعان الله الناس على سماعي، يعني أكثرت كثيرا من وصفه صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا من المكرر الذي يحلو. النبي عليه الصلاة والسلام كان ربعة من القوم، لا بالطويل البائن ولا بالقصير، سبط الشعر عريض ما بين المنكبين، سبط الشعر معنى أن شعره غير ملتوٍ ولا غير ملتوٍ ولا مسترسل، في جبينه عرق يدره الغضب، إذا غضب في ذات الله يمتلئ جبينه دما، أزج الحواجب دقيق الحواجب من غير قرن يعني غير ملتصق، أشم الأنف، طويل أشفار العينين، كبير الفم، أبيض مشربا لونه بحمرة، تث اللحية، الشيب فيه ندرة، شيب في رأسه، شيب في صدغه الأيمن، شيب في صدغه الأيسر، وأكثر شيبه في عنفقته، كان عنقه إبريق فضة، من وهدة نحره هذه إلى أسفل سرته خيط ممتد على شعر ممتد على هيئة خيط، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، أبين كتفيه من الخلف شعيرات بيض كأنها بيضة حمامة ناتية عن الجسد قليلا، سواء البطن والصدر، ضخم الكراديس عظام المفاصل، إذا مشى يمشي يتكفأ تكفوا كأنما ينحدر من مكان عال، كأن الشمس تجري في وجهه صلوات الله وسلامه عليه. قال: الشوق ريم على الباني بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم، إلى أن قال: الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم فخيرة الله في لا منك أو نعمي، يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهمي، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم، جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. هذه مدينته، هذه داره، هذه البلد التي اختارها الله أن تكون مثوى له صلى الله عليه وسلم. نحن الآن على مقربة من مسجده. أشكر سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فهد الشميمري، أخي الكريم الشيخ راشد الشمراني، راشد الزهراني وفقه الله تعالى ورعاه، جميع أعضاء مجلس الإدارة في قناة المجد، أستاذ وليد الطيب مخرج هذه الحلقة، إخواني المباركين جميعا بلا استثناء في مقدمتهم أنت، إخواني الفنيين القائمين على هذا البرنامج، على هذه الخطوات التي خطوها من الرياض، وعلى مراعاتهم للظروف الصحية الحالية التي أرجو الله أن يزيلها، وبث هذه الحلقة عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا الناس ألبسوني ثوبا فوق قامتي ودون قيمتي، لكن نسأل الله جل وعلا أن يلبسنا حلل الإيمان وزينة التقوى، وأن يغفر لنا ما لا يعلمه الناس، وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة. قل للأخت أم نايف لا تدعين على أحد كائنا من كان، اقرأوا على موتاكم ياسين حديث من رآه صحيحا حق له أن يقرأها على الميت ساعة الاعتذار، ومن لم يرى الحديث صحيحا فلا مجال لقراءتي. هذا جواب للإخوان حتى لا يكون اعتراضا على أحد. أشكركم جميعا، أوجه شكر خاص لجميع أعضاء منتدى القطوف الدانية، في مقدمتهم أخي الكريم الأستاذ عبد الرحمن سالم وفقه الله تعالى ورعاه، وجميع أعضاء المنتدى من الإخوة والأخوات، فهؤلاء كانوا لي بلسما شافيا. كان الأستاذ فهد أبو حسين السكرتير الشخصي يعني يكتب ما قالوه ويأتي به. جزاك الله، أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين. شكر الله لكم شيخ صالح. مشاهدي الكرام، كان هذا هو فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي في لقاء مباشر أتاكم من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. نشكر الله عز وجل على أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم نشكره على أن منى على ضيفنا بالصحة والشفاء، ونسأل الله عز وجل أن يجمع له بين الأجر والعافية. مشاهدي الكرام، أشكر كل من عددهم الشيخ، وأخص بالشكر فضيلة الشيخ فهد الشميمري لما ذلله لنا من الصعاب التي قد تكون أو تصاحب البث الخارجي في بعض الأحيان. الشكر لجميع الأعضاء في المنتدى سواء من الإخوان والأخوات، الشكر أيضا لكل الفنيين الذين أخرجوا هذه الحلقة. اقبلوا منهم تحية طيبة في مقدمة من الأستاذ المبدع مخرجنا وليد الطيب. استودعكم الله، نلقاكم الشهر القادم وأنتم على خير وفي خير، وتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.